إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرع اليوم بإذن الله تعالى في بيان حديث آخر ذكره المؤلف في المقدمة عند بيان فضل ذكر الله عز وجل وهذا الحديث يقول المؤلف فيه وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأيضا ابن ماجه وقد صححه الإمام الألباني سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله وبعض العلماء ضعف هذا الحديث ولكن الصواب أنه حديث صحيح كما صوب ذلك المحدث الألباني رحمه الله ولعل ابن عثيمين ضعفه في مواطن وصححه في مواطن أخرى والصواب كما بينا أنه حديث صحيح لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أول الفوائد المتعلقة بهذا الحديث هو عند قول المؤلف وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه نحتاج أن نبين شيئاً عليكم السلام من مناقب هذا الصحابي الجليل هذا الصحابي هو من المعمرين أي ممن عاش في الأرض طويلا وقد سماه بعض العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله ولقبه ببركة الشام بركة الشام بسبب أنه صحابي عمر في أرض الشام طويلا وقد غزا جزيرة قبرص مع معاوية رضي الله عنه في دولة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع ولم يروي هذا الصحابي الجليل عن رسول الله الأحاديث الكثيرة ومما روي كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن عبد الله بن بسر قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حيساً نوع من أنواع الطعام أي أنهم استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم وأي شرف أعظم أن يكون نزيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه ثم التفت إلي وأنا غلام فمسح على رأسي ثم قال يعيش هذا الغلام قرنا النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأس عبد الله بن بسر وقد كان غلاما أي صغيرا في السن حدثا مسح على رأسه وقال للحضور سيعيش هذا الغلام قرنا فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى بن سعيد حدثتنا أم هشام الطائية قالت رأيت عبد الله بن بسر يتوضأ فخرجت نفسه رضي الله عنه فمات وهو يتوضأ. وهذا أحسنت ومن حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. مات سنة 88 من الهجرة النبوية، ولعلكم تجدون مناقب أخرى ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، أنا اختصرت. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وهي الفائدة الثانية، وهي في قوله رضي الله عنه قال يا رسول الله، يعني الرجل الذي ذكر عنه عبد الله بن بسر، إن شرائع الإسلام، في قوله شرائع، الشرائع جمع شرع وشريعة، والشريعة في اللغة هي الطريق الذي فيه منبع الماء، الطريق الذي ترده الإبل من أجل شرب الماء، كل طريق فيه ماء منبع يقال له الشريعة، كجبالنا جبال شريعة سميت بذلك لأن فيها منابع الماء، واضح؟ وأما في الشرع الشريعة هي كل ما سنه الله لعباده من الدين. من الفوائد وهي الفائدة الثالثة، وهذا ما تعلق بقوله كثرت علي، كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. لا يستفاد من هذه اللفظة أنه ترك الشرائع، وإنما المقصود الشرائع التي هي غير المفروضة المستحبة. نعم، لماذا؟ لأن المفروض لا بد من امتثاله، ليس فيه نقاش، كالصلوات الخمس هي شرائع، ولكن لا يقصدها هذا الرجل، لأنه لو كان يقصد بما في ذلك الفرائض لقال له الرسول الصلاة ليس الذكر، لأن الصلاة أعظم وهي من الذكر، ولكان بين له التوحيد لأن هذا مؤمن، وإنما يقصد بالشرائع الأمور المستحبة. لماذا؟ لأن الصحابة في زمن رسول الله ما كانوا يفرقون بين الفرض والمستحب، ليس كمثلنا نحن اليوم نفرق بين الفرض وبين المستحب، أما هم فلا. لماذا هم لا؟ لأنهم الهدف ورأس المال كان الأجر، همهم الأجر، كل شيء فيه أجر عظيم ينظرون إليه كنظرهم إلى الفرائض والواجبات، وكذلك الشأن هنا. إذن فالمقصود قد كثرت علي أي المستحبات. قال له فأخبرني بشيء، وفي رواية فهل من شيء، الباء ومن كلاهما تبعيضيتان، كلاهما تبعيض، يعني أخبرني ببعض الأشياء أتشبث بها، وقوله بشيء أو من شيء هذه نكرة، المراد بها التقليل المتضمن للتعظيم، فهو كقول ربنا عز وجل ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، هذه النكرة رضوان، يعني أي رضوان، لكن في اللغة العربية يسمى هذا بالتنكير، لأن عادة في التنكير يستفاد منه ماذا؟ التقليل، عندما لا تعرف الكلمة فقد نستفيد منها أنك تقصد التقليل، ولهذا قال الله عز وجل أحرص الناس على حياة، يعني أي حياة ولو حياة المذلة، المهم يموت، لو قيل له هل تحيا مذلولا أو تموت شريفا يختار الحياة التي هي مذلة، فهذا فيه التقليل. هنا كذلك أخبرني بشيء أو هل من شيء قليل أتشبث به، تقليل تضمن التعظيم، شيء قليل بالصحة عظيم، هذه فائدة مهمة استعينوا بها في فهم الآيات الواردة على هذا المنوال. من الفوائد المتعلقة بقوله أي هذا الرجل أتشبث به أي أتعلق، فقوله أتشبث أي أتعلق، وقوله به أي أجعله سببا للنجاة. وقال صاحب مرقاة المفاتيح أي من عبادة جامعة غير شاقة مانعة في مكان دون مكان وزمان دون زمان وحال دون حال من قيام وقعود وأكل وشرب ومخالطة واعتزال وشباب وهرم وغير ذلك، ويكون جابرا عن بقيتها مشتملا على كليتها. الإمام شرح فقال هذه به ماذا هو المراد منها؟ مراد منها شيء قليل ولكن جامع لكل شيء. كيف هذا يا رسول الله؟ علمني شيئا يكون جامعا، هو قليل لكن في نفس الوقت يكون جامعا. ما معنى جامعا؟ أي يجمع كل الشتات، كل الأجر التي في العبادات الأخرى يجمعها مع قلته. قال غير شاق أي غير متعب كالجهاد وكالحاج، لا، علمني شيء قليل جامع وما يعيش. قال مانع أي يمنع ما هو خارج الدين والأجر والعبادة أن يدخل فيه. قال في مكان دون مكان أي لا يمنعني أي مكان من أن أمتثله. ونحن لا شك أننا قد قررنا أن ذكر الله في الخلاء لا يجوز، فنقول باستثناء بيت الخلاء أو عند التخلي في الفلات فإنه لا يذكر الله تبارك وتعالى. يجوز عادي في الفلات اللي ما عندوش بيت خلاء إنما يبعد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. بكري ما كان عندهم المراحيض، إنما كانوا يذهبون إلى أبعد نقطة حيث ينعزلون عن مناظر الناس ويقضون حاجتهم. نعم. قال وزمان دون زمان أي لا يحجبني زمان عن فعل هذه العبادة. قال وحال دون حال أي لا يحجبني حال من أن أفعلها، سواء في صحتي ومرضي، سواء في يقظتي ومنامي. لأن الإنسان إذا قام ببعض العبادات فكأنه قام الليل وهو نائم، فمن صلى العشاء مع الجماعة والمرأة إذا صلتها في وقتها فإنه كمن قام نصف الليل. أما إذا أصبح وصلى الفجر مع الجماعة والمرأة صلت في وقتها كأنما قام الليل كله، وقائم الليل يقوم وهو يذكر قائم الليل، يقرأ القرآن ويدعو الله ويأتي بالأذكار النبوية وغير ذلك. فيكون إذن لا يمنعني من هذه العبادة حتى النوم. انظروا الذكر، انظروا كيف للذكر يعني أن يصنع، فلا يحجبه شيء هذا الذكر. قال وحال دون حال من قيام وقعود وأكل وشرب. وأنا آكل لا يمنعني الأكل من ذكر الله، وأنا صائم لا يمنعني الإمساك عن الأكل من ذكر الله عز وجل. ومخالطة واعتزال، عند مخالطتي للناس أذكر كذلك، وعند عزلتي عن الناس أذكر كذلك. ولا شك أن العزلة في هذا الزمان هي الأفضل. العزلة يعتزل الناس، إنسان يعتزل الناس لا يخالطهم إلا في حالة واحدة، إذا كان ممن يتعدى خيره إلى غيره ك كأن يكون طالب علم، واجب عليه أن ينصح الناس، وواجب عليه أن يبين للناس، فإن هذا ينطبق عليه قول رسول الله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان الإنسان خاف على دينه من الناس فالأولى الاعتزال. وفي هذا الزمان كما قلت يستحسن الاعتزال إلا لمن وجد أنه ينبغي عليه المخالطة، لأنك إذا خالطت الناس في هذا الزمان فالثبات صعب، واجتناب أمرهم من كلام وأفعال وغيرها صعب وشاق، فلن تقدر إلا إذا تسلحت بأمرين اثنين: بالعلم الذي به تدفع الشبهات، وبالتقوى التي بها تدفع الشهوات. إذا حبيت تخالط الناس يلزم يكون عندك علم باش ما يأثروش في الدين، ويلزم يكون عندك تقوى باش ما يأثروش كذلك في الزهد تاعك والورع وخوف الله. يعني إذا ما كاش عندك علم قادر يكلخولك، قادرين يعطوك شبهة وأنت لا تتفطن لها فتعتقدها. إذا لم يكن عندك تقوى قد تتأثر بما عندهم من ملذات وشهوة. وكذلك الذي يريد أن يعتزل لا بد عليه أن يكون عنده علم حتى لا يقع في الشبهات عند القراءة أو طلب العلم وحده، ولا بد أن يكون عنده تقوى حتى لا ينساق خلف وسواس الشيطان، لأن العزلة مجلبة للوسواس إلا إذا كنت تقيا عالما. بعض الناس يعتزل الناس ثم يأتي الشيطان فيزين له بعض الأفكار الدينية فيخرج إلى الناس بفتاوى من عنده وباستنباطات من عنده. هذه الاستنباطات مصدرها وحي الشيطان، كما حصل للصوفية، فكانوا يعتزلون الناس في غرف وفي مغارات وحفر ثم يخرجون إلى الناس ويقولون: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. والشيطان همه الوحيد الأوحد أن يوسوس لك فتخسر وتهلك. نعم. قال: وشباب وهرم. الشباب أي أن تكون في أوج قوتك في سنك، سن الشباب. والهرم أن تكون كبيرا قد انحنى ظهرك وسقطت حاجباك على عينك من شدة الكبر. هذا لا يمنعني من ذكر الله، هذا المقصود. كما أن الشباب الذي الأصل فيه الإنسان يكون في طاقة وفي حيوية زائدة، فلا بد عليه أن يبذل. من فضلك سامي معليش تفتح الباب كامل. الإنسان عندما يكون شابا يكون عنده طاقة زائدة، ولا أقول الكلمة التي يقولها أعداؤنا وهي المراهقة، لا، ما عندنا في الإسلام مراهقة، لا يوجد، لأن الصحابة كلهم كانوا شبابا نصروا رسول الله وهم في 17 أو 18 9 سنوات، كما حصل لعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كانوا صغارا. حتى قال الشاعر: أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وذخر الدار، والله ما كان أصحاب النبي محمدا إلا، أو النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. أصحاب الرسول كانوا شبابا، هل أثرت فيهم المراهقة؟ المراهقة هذه جبدوها أعداءنا كي يبرروا الجرائم للشباب، مش لما الشاب يوقف في المحكمة ينظر إليه القاضي فيجده شابا فيخفف في العقوبة فيقول إنه شاب والمراهقة هي سبب ذلك. ولذا تجد الناس اليوم يرضى لأبنائه المعصية باسم المراهقة، يقول لك معليش مراهق يلزم يدير هذا الأمور، وإذا ما درش هذا الأمور معناه مريض، هكذا يقوله مريض. إيه يقول لك بما أنه ليست له يعني خليلة ولا يزني معها ولا يمارس الفحش ونحو ذلك فاعلم أن هذا مريض، اذهب به عند طبيب نفساني. هكذا والله، نعم هكذا، هكذا يقول إلى الله المشتكى. ابن تيمية صعد المنبر وهو شاب، حدث صغير في السن، وكذلك غيره من العلماء الكثر. فما عندنا المراهقة، فالذكر لا يمنع شابا كما لا يمنع هارما وغير ذلك، ويكون جابرا عن بقيتها، مشتملا على كليتها. يكون جابرا أي أني به أكمل النقائص تاع العبادات الأخرى بالذكر. أحيانا لما تصلي تسهى، أحيانا لما تصوم ترفث. المرأة مثلا ناقصة دين فهي لا تصلي 6 أيام من كل شهر على الأقل، ف6 أيام يعني تترك الصلاة أكثر من 32 صلاة فريضة فقط، تترك أكثر من 32 فريضة، هذا إن حاضت 6 أيام. أما إذا زاد بها الأمر واعتادت على 7 أو اعتادت على 8 فإنها تترك أكثر من ذلك من الصلوات، فهي ناقصة دين. فلا بد أن تجبر مثل هذه الأمور بذكر الله عز وجل وبالصيام وبالصلاة النافلة، وكذلك مشتملا على كليتها، أن يكون هذا العبادة التي طلبها هذا الإنسان من رسول الله تكون جامعة لباقي الأشياء من حيث الأجر، توازيها وتشمل على كل فضائلها، وهو ذكر الله عز وجل. هذا معنى كلمة به. اشتكى وش حبي يقول كلمة به؟ كلمة به وش حبي يقول؟ جامعة لكل هذه الأشياء. الفائدة التي بعد ذلك وهي متعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا. قوله لسانك، لا مانع من أن نقول إن المراد باللسان الباطن والظاهر، لسان القلب ولسان الجوارح أو اللسان الجارحة. وقوله طريا أو رطبا معناه طريا، العضلة إذا أميتت ولم تعمل فإنها تتجمد، فإذا أعملت شعرت بالألم بعدها، كما اللي يدير الرياضة بعد مدة من القعود عن الرياضة عضلاته اللي كورباتور يقولوا له، هذه الأشياء تولي تؤلم. كذلك اللسان إذا لم يتحرك بكثرة في اليوم في ذكر الله يولي ثقيل، فيما بعد يتعود على الثقل ويصير أجمد من لسان الذاكر. فالذاكر لله عز وجل لسانه طري لأنه يتروض صباحا ومساء، أما الذي لا يذكر الله بلسانه فإنه يجمد ويصلب ويقسو بسبب بعده عن ذكر الله. لكن المراد هنا ذكر اللسان، لا يزال لسانك، المقصود هو صح قلت، لهذا قلت لا مانع من أن نجمع بين لسان القلب ولسان الجارحة، ولكن المقصود هنا في الأصل هو اللسان الجارحة، الظاهر ظاهر الحديث لساننا. نعم، قال الطيبي رحمه الله: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه، كما أن يبسه عبارة عن ضده. فهذا معنى طراوة اللسان، أي أنه يتحرك بدون إعاقة، كالذين كانوا يجدون صعوبة في التجويد في البداية، صح ولا لا؟ ما يجي ينطق أحكام النون الساكنة أو التنوين، ما يجي ينطق المدود، ما يجي ينطق الحروف الصعبة كالضاد ويفرق بينها عند النطق وبين الضاء، يعني يجد مشقة. السبب المخرج تاع الحرف ما هوش مروض، المخرج تاع الحرف ما هوش مروض على ذلك الحرف، لكن بعد مدة صار ذلك المخرج مروض، فصار يجري بسهولة ويتحرك بسهولة، كذلك في ذكر الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن اللسان لا بد من أن يكون مروضا. ولهذا كان كثير من سلفنا يعقد في اليوم كما كان العبد الحميد بن باديس أكثر من 12 حلقة في اليوم، 12 حلقة ويتكلم، يعني الحلقة إذا كان فيها ساعة ونص أو ساعة بلا الذكر اللي يلزم هو يقراه والحزب بتاعه اللي يلزم يقراه، الحزب الراتب بتاعه اللي يلزم يقراه كل يوم، وبلا الحديث بتاعه مع أهله. يقال أن عبد الحميد بن باديس في عامين دخل على أهله ساعتين فقط، وقته كله حلقات، كله علم وتعليم، كله علم وتعليم. هكذا السلف. كذلك شيخنا محمد بن خضر حفظه الله يذهب للمسجد بعد صلاة الفجر، ولا يروح يصلي صلاة الفجر يدير حلقة في تفسير السعدي، ساعة بعد صلاة الفجر تفسير السعدي، ومن بعد تفسير السعدي يجوا جماعة من العاصمة من القبة يقريهم، ومن بعد يبدأ عدة حلقات حتى للظهر، ومن بعد الظهر حلقة، بعد العصر، وقتاش يرجع للبيت بعد صلاة العشاء، بعد ما يدير ساعة ما قبل العشاء حلقة، ويدير ما بين الأذان والإقامة تفسير ابن كثير والسعدية والعكس، بعد العشاء يزيد يدير حلقة، ومن بعد يطلع للبيت. هكذا العلماء، هكذا العلماء لا يتعبون، تلقى السعادة تاعو في العلم، منتهى السعادة تاعو كي يتعب وهو يتعلم، ينسى الأرق وينسى التعب بمجرد ما يبدأ يقرأ ولا يبدأ يقري. وهذا كان معلوم، فالجاحظ كان يحفظ في اليوم 3 مجلدات، في النهار كان يحفظ 3 مجلدات، كان يدخل عند صاحب المكتبة فيقول له أريد أن أشتري هذا الكتاب ناولني أنظر إليه، يمد له الكتاب وصاحب المكتبة يقول باللي راح يراه يقلب في الكتاب إذا عجبه يشريه، هو راه يقرأ ويحفظ حتى يختم المجلد، بعد يقول له لا ما أعجبني ناولني الكتاب الآخر الذي بجنبه ويزيد يقرأ. نعم، ويقرأ وراه يحفظ، ومن بعد ما يعجبوش يقولوا لا ناويين الكتاب الآخر، حتى فاتت أيام طويلة هو غير لهذه الحالة، فقلوا ذاك صاحب المكتبة فطرده وقال له أخرج عني يا جاحظ العينين، فصار يسمى بالجاحظ. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أنه يشهد لهذا النص من هذا الحديث حديث آخر، وقد روى هذا الحديث البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، كتاب رائع جدا، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال إن آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أي شيء أنجى لابن آدم من عذاب الله؟ آخر شيء سأل معاذ نبي الله إياه هو هذا السؤال، همهم الوحيد الآخرة، الدنيا هذه كانت فقط مجرد قطار، قطار موصل إلى الموت وإلى الآخرة. قال أي شيء أنجى لابن آدم من عذاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت ولسانه رطب بذكر الله، أن يموت هذا الإنسان ولسانه رطب من ذكر الله، كيف بالذي يعجبه ذكر الله عز وجل، كيف بالذي تعود على الغناء وهمه الغناء، يمشي وهو يغني، لا سيما مع الظاهرة الأخيرة، وقد نبه عليها شيخنا محمد بن خضر آخر الجمعة الأخيرة، وهي مسألة السماعات، ظاهرة صارت، ما عاد الناس يعظمون السلام ولا يعظمون رد السلام بسبب هذه السماعات، فهو لا يسمع السلام أصلا ولا يبالي بإلقائها ولا يبالي بردها، يمشي ويسمع في الغناء ويكرر. الذي يسمع القرآن هذا شيء جميل ورائع جدا، ولكن عادة في الذي يسمع القرآن يعظم السلام، أما هذا فلا يبالي بالناس، يمشي كالمجنون والموسيقى في أذنه وهو يمشي كالدابة كالحمار الذي يهرب به المازوت. الحمار يا أخي يهرب به المازوت في تونس، كيف ذلك؟ بلوها الكمان. لا مش موسيقى، لا لا فيها كلمة أر أر أر، يديروا له كاسيطة والكمان يتقلب أوتوماتيكيا، يديروا له ليكوتر وهو يسمع أر يمشي ما يحبسش نهائيا، كي تخلص الكاسيطة وش يصير؟ تعود تنقلب، تعود تبدأ هذيك أر من جديد. كذلك بعض الشباب، كذلك بعض الشباب والله العظيم يمشي هكذا بالموسيقى، تلقاه كأنه سكران. اعلموا رحمكم الله أن الإنسان في سكرات الموت يكرر ما كان يكون عليه سهلا في الدنيا. لما تكون في سكرات الموت بين الحياة والموت، بين العالم الدنيوي والأخروي، سيكون الكلام السهل الذي كنت تكرره في الدنيا هو الذي يجري على لسانك في تلك اللحظة. فلهذا إذا كان القرآن هو السهل في الدنيا، لما الجراح تموت تبدأ تقرأ في القرآن. إذا كان الموسيقى هي التي كانت تجيك سهلة في الدنيا، هو اللي راح يجيك كذلك في سكرات الموت. وهذا حدث، أحد الناس مات في الملهى في المرقص، والناس يقولون قل لا إله إلا الله، وهو جعل يغني بصوت مرتفع حتى مات على الغناء. وآخر كذلك سقط في الملهى يتخبط في سكرات الموت، شافوا أحد الناس يعرف شوية، وإن كان معهم في الهاوية ولكن يعرف اللي يفرق بين واحد راح يموت وواحد راح فقط يتألم. لما راح عنده ليقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وشو اللي يقول؟ هات الكأس وتعالي أنت. وسكرت الموت، الناس تقول له قل لا إله إلا الله، وهو يقول هات الكأس وتعالي أنت، يشير إلى الراقصة حتى مات. وفي مدينة دواودة حدث حادث مرور عظيم جدا مروع، مقود السيارة دخل في صدر الإنسان، دخلوا في صدره في القفص الصدري مقود تاع السيارة. يحكي لي صاحب الحماية المدنية اللي معهم اللي راح، قال لي لما رحنا جبنا شاليمو باش نقطعوا الحديد يكفر، كانوا يسيكوسي وشوية يحس بالآلم، ما يخلي لهمش بالكفير، يسب ربي، يسبهم بربي سب عظيم وتفيض روحه. ماتوا هو يسب ربي ويكفر عليهم، علاش؟ لأنه في الدنيا كان يهضر غير بربي، كان غير يسب ربي. عودوا لسانكم على ذكر الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كثر ما يردد لا إله إلا الله في كل أحواله، في كل أحواله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقط لهذا الهدف، أنه في سكرة الموت تجي سهلة كذلك. الموسيقى هي المصيبة، لأن الشيطان يزيد يعاون فيها ويزيد يزينها. نعم نعم. إيه أيوة نعم. إيه سؤالين هو علميا بصح شرعا لا، إذا كان ولا له عقله في أقل من 40 يوم لا شك وتاب إلى الله فإن الله يقبل توبته وإن كان الكحول مازال في الدم. نعم. وجاء في رواية أخرى في الموطأ عن مالك بن ياخامر قال سمعت معاذ بن جبل يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العلم أفضل؟ أي العلم سماها علما أي العلم أفضل؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فنستفيد من هذا الأثر الذي رواه مالك في الموطأ الذي فيه أي العلم مش أي شيء، أي العلم مع التعريف مش أي الشيء أو أي شيء، لا أي العلم وليس أي علم، أي العلم معناها العلم الصح الذي هو مقصود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن من أعظم العلوم علم الأذكار وفقه الأذكار، علم الأذكار أنك تفقه أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول إلى المسجد والخروج منه وأذكار الدخول إلى البيت والخروج منه، فهذا معنى العلم. وقد جاء موقوفا عن عبد الله بن سلام قال، واسمعوا، قال موسى لربه، موسى عليه السلام قال موسى لربه يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فقال الله لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك من الجنابة والغائط وإراقة الماء وغير ذلك وعلى غير وضوء. فقال بلى. قال كيف أقول؟ قال قل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فاجنبني الأذى، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقني الأذى. هذا أثر موقوف. ما معنى موقوف؟ أي ليس مرفوعا إلى رسول الله وإنما هو موقوف عن عبد الله بن سلام، قاله ليس من ذهنه وإنما قاله إما بعلم من سنة أو بعلم من أخبار بني إسرائيل، وقد أمرنا أن لا نكذب ولا نصدق أخبار بني إسرائيل. قال رسول الله فإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، يعني خذوها بعين الاعتبار فقط. وما دام الحديث هذا ليس فيه مخالفة لديننا فلا بأس بالعمل به. فالله عز وجل أخبر موسى عليه السلام هذا حديث موقوف، الأحاديث ثلاثة مرفوعة موقوفة مقطوعة، هذا في علم الحديث علم كبير جدا. أما الحديث المرفوع فهو ما انتهى سنده إلى رسول الله، وأما الحديث الموقوف فهو ما انتهى سنده إلى صحابة رسول الله، كقول عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فهذا حديث موقوف ليس مرفوعا إلى رسول الله. والنوع الثالث وهو الحديث المقطوع وهو ما انتهى سنده إلى التابعين فمن دونهم. الحديث هذه مسائل في علم الحديث، إن شاء الله ربي يوفقكم وتقرأوا علم الحديث وهو علم لذيذ جدا جدا. نعم، فأخبر الأثر أن من شكر الله عز وجل ذكره، هذا الذي نستفيده من هذا الأثر. موسى عليه السلام تأدبا مع الله قال إني أكون على حال أجلك أن أذكرك، ثم مثل من جنابة أو غائط يعني أثناء قضاء الحاجة وإراقة الماء أي الاغتسال أو على غير وضوء بصفة عامة. فقال بلى أي حتى في تلك المواضع أذكرني. قال كيف أقول؟ قال قل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فاجنبني الأذى، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقني الأذى. ولكن نحن عندنا أصل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أننا لا نذكر الله عز وجل في الموضع الذي هو قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة لا نذكر الله، فنقول هذا الأثر خصصه حديث رسول الله، أي أننا نذكر الله عند الاغتسال ولا حرج، ونذكر الله تعالى على غير وضوء ولا حرج، ونذكر الله تعالى على جنابة، ولكن أثناء قضاء الحاجة لا نذكر الله عز وجل. وأما في باقي الأشياء فنذكر الله. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، في كل أحواله كان يذكر الله، أي في جنابته وطهره، هذا المقصود. وآخر فائدة نقتصر عليها في هذا الحديث، وأحببت في هذه الفائدة الأخيرة أن أنقل كلام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى وأشرحه، لأنه لم يتكلم عالم في فضل الذكر ومكانة الذكر كابن قيم. قال ابن قيم الجوزية: وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه. هذه رواية أخرى. فأخبرني بأمر جامع يكفيني. هذه رواية أخرى. فقال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ يعني مجرد الذكر؟ هذه رواية صحيحة تفسر وتفصل أكثر للرواية التي نحن نشرحها، التي أتى بها المؤلف في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: نعم، ويفضل عنك. أي ليس فقط تكفيك، بل تكفيك وتفضل عنك ذكر الله تبارك وتعالى. قال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عليك. قال ابن قيم: فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها. وهذا فهمه سبحان الله، هذا فهم ابن قيم الجوزية. لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ماذا راح يستفيد السائل؟ يستفيد باللي الشرائع الأخرى كالرواتب وقيام الليل فيها الذكر، معناها يكثر منها، لأنه سيكون حريصا على الذكر. هذا الرجل وش يولي يدير؟ يبحث عن المواطن التي فيها يذكر الله عز وجل، والتي فيها يحب الله ذكره، فيلقى أنها قيام الليل مليء بالذكر، وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة، فينشط ويجتهد في قيام الليل، يبحث فيجد أن الرواتب فيها ذكر ليست فرائض، فينشط ويسعى كذلك. فرسول الله عندما أمره بالذكر أمره بطريقة غير مباشرة أن يحافظ على الشرائع التي كثرت عليه، لأن فيها الذكر. هكذا استنبط ابن قيم الجوزية، ونعم الاستنباط، نعم الاستنباط ونعم الموفق لمثل هذا. قال: فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره، إذا اتخذ هذا الإنسان السائل ذكر الله هو الشعار، هو الراية، هو الهدف، قال ابن قيم: أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. رسول الله عندما قال له: لا زال لسانك رطبا من ذكر الله، لم يقصد أنه اترك عليك الشرائع واعتكف على الذكر، لا، إنما حثه بطريقة حكيمة جدا، بالغة جدا، على أن يتمسك بتلك الشرائع، لأنه سيحب الذكر، وإذا أحب الذكر أحب كل ما هو حول هذا الذكر. وما هو الذي حول الذكر؟ الشرائع. نقتصر على هذه الفائدة ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، والله تعالى أعلم. هذه أجبنا عليها البارحة.